فيتغزل بالمشرفة بعينيها الجميلتين، ثم بعد ذلك يكتب مقالا في عيوب تصميم العين. فحالة غريبة كذلك، سب الرجال وأنهم وحوش وأنهم ليسوا بشرا وحيوانات، ثم المطالب بالاختلاط بهم. كل هذه نقول عنها حالات طبيعية، وعلى فكرة بناء على الفكر العلموي المادي الطبيعي الحاكم في الغرب، لا يوجد شيء اسمه غير طبيعي. ما دام شيء نراه بعيوننا إذن هو طبيعي. لماذا؟ لأن كل شيء محكوم بالقوانين، ولا يمكن لشيء أن يخرج خارج القوانين، فخروجه خارج القوانين معناه حالة إعجازية، والإعجاز والمعجزات لا نؤمن بها، لا يؤمنون بها، وبناء عليه كل شيء موجود هو حالة طبيعية. ولهذا أنا أقول حالة مسخية لأنها متناقضة جدا. وبناء على الحالة الشرعية، بناء على عفوا على النص الشرعي، فالحاكم النص ليس حتى غالبية المجتمع، يعني إذن يكون لوط ليس طبيعيا لمجرد أنه خالف المجتمع الفاسد؟ طيب، فهذه أول نقطة يعاني منها كثير من الشباب، وفي كثير من الأحيان يفقدون صبرهم. ثاني شيء، محنته وهم الكمال، أنه يبدأ الناس يتربصون لك، وعند وقوع أي زلة يقال لك أنت ملتزم تفعل هذا الكلام، أنت مطلق لحيتك تقول هذا، أنت تفعل هذا، وأنك لا ينبغي أن تغضب، ولا ينبغي أن تزل، ولا ينبغي أن يصدر منك أي شيء، حتى في أقصى حالات الاستفزاز. أحيانا لو يسب الله أمامك ثم تغضب يقال لك معقول أنت ملتزم تغضب هذا الغضب وتفعل هذا الفعل؟ والله هكذا يعني، نعم الحلم مطلوب والتدين مطلوب، لكن لله، هذا أولا. وثانيا، لا يوجد إنسان لا يخطئ، وفي النهاية هذا الإنسان الذي التزم هو في الأساس ابن هذا المجتمع. ما الذي يترتب من حالة وهم الكمال هذه على نفس كثير من الملتزمين؟ الوسواس في العبادة، لأنه يكون كثير من الملتزمين أصلا هو أيضا يشارك المجتمع بهذه النظرة، أن الالتزام عنت، وأننا لن ننال طاعة الله عز وجل إلا بحالة من العنت. فتجده مثلا يوسوس في الوضوء وفي الصلاة. حتى قلت لأحد الشباب الذين ابتلوا بمثل هذا، قلت له أتظن أن الله يعنتك تتوضأ نص ساعة؟ أتظن أن الله تعالى الله يريد أن يعنتك؟ هذه النظرة التي يطرحها كثير من الناس ولكن لا يتكلمون بها صراحة. هذا تشدد، سودوا عيشتنا، مش عارف إيش إلى آخر هذا الكلام. فهو يوحي لك أن التدين عنت، وليس كذلك. نعم هناك مجاهدة، هناك مشقة في بعض الأمور، وهي مشقة مرجوحة في مقابل ما سينال من اللذة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وكثير من المشقة سووها نحن أننا اعتدنا الملذات، فلما نأتي نتركها يعني يكون هناك نوع من الألم، وهذا تطهير من الله عز وجل في مقابل ما اكتسبناه من اللذة الآثمة. يعني حتى مثلا بعض الناس يجلس ويحدثك مثلا عن بعض المباحات، يعني وكأنها يعني عفوا بعض الأمور التي يعتقد إباحتها وهي محرمات مثلا، وكأنها هي الحياة، وأن هذا الذي كان يقول لنا عنها حرام هذا إنسان يعني ضيق علينا عيشنا، الغناء طلع حلال، يعني على أساس أنه هو أصلا كان تارك سماع الغناء أو كان يسمع، النمص طلع حلال، وقصة يعني وكأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير منهم يأتي يقول لك يا أخي لا تكفرني. طيب أنا لما أمرك وأنهاك، فهذا معناه أنني لا أكفرك، أنني أعتقد أنك مسلم. لكن الشيء العجيب أنك أنت تخاطبني بأوامر الله ونواهيه إذا أنا عصيت، وكأن الله عز وجل لن يحاسب إلا أنا، وكأنك أنت كافر خارج عن التكليف، مع أن الكافر مكلف بفروع الشريعة الصحيح، لكن كأنك كافر أصلا ما ينبغي أن أحد يخاطبك